Please enter your security code. You have $90.45. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 537 minutes. هذا المجلس هذا المجلس 19 فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشق في قراءة كتاب الشمال المحمدية والحديث رقم 167 يوم الأربعاء الساعة 5:04 عصرا 25 من الحرة عام 1438 26 أكتوبر 2016. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخي؟ الحمد لله. الحمد لله. تلميذكم محمد فاروق شيخنا. أتأذن الآن بقراءة سيدي الشيخ؟ الله يزيد فضلك شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأستاذنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموا. وبحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع. فناولته ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيدي، لو سكتت لناولتني الذراع ما دعوت. وبي إليه قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال: حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. وبحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. وبحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: نعم الإدام الخل. نعم. وبحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا. إلا خبز يابس وخل، فقال هات ما أكثر بيت من أدم فيه خل. وبي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن شعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وبحدثنا محمد وبحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وبحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رفع الله قدركم شيخي وجزاكم عن المسلمين خيرا، وأحسن إليكم سيدي كما أحسنت إلينا. وإياكم شيخ أعزكم الله في الضرير، أستأذنكم جدي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد. قرأنا حوالي 4 دقائق، نسأل الله القبول والتوفيق والسلام. عفوا 6 دقائق أو لم أنتبه. آخر المجلس كان 19 إلى قرارة على فضيلة الشيخ المجلس 20 من الحديث 177 إن شاء الله 77 و100. إن شاء الله تعالى.